بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله: ولو سافر بها ضمن إلا إذا وقع حريق أو غارة، وعجز عمن يدفعها إليه كما سبق. والحريق والغارة في البقعة، وإشراف الحرز على الخراب أعذار كالسفر. وإذا مرض مرضا مخوفا فليردها إلى المالك أو وكيله، وإلا فالحاكم أو إلى أمين أو يوصي بها. فإن لم يفعل ضمن إلا إذا لم يتمكن بأن مات فجأة، ومنها إذا نقلها من محلة إلى دار، من محلة أو دار إلى أخرى دونها في الحرز ضمن، وإلا فلا. ومنها ألا يدفع متلفاتها، فلو أودع دابة فترك علفها ضمن. ما زال الكلام في الوديعة، والشيخ يتكلم الآن عن مسألة الضمان، وما هي العوارض التي تأتي إلى ضمان الإنسان الوديعة التي تودع عنده. كلنا يعلم أن السفر مهلة، وأن السفر قطعة من العذاب، ولذلك الإنسان يمر في الطريق ولا يضمن من يتعرض له من قطاع الطريق أو ما يحدث له. والإنسان الذي توضع عنده الأمانة إذا نقلها إلى حرز أفضل منها لا يضمن بشكل عام، أما إذا نقلها إلى حرز دونها، دون الحرز الذي طلب منه، فإنه يضمن. ولذلك لو سافر بها، أي كانت عنده في الحضر في المدينة، مثلا في مدينة دمشق، وأراد بعد ذلك أن يسافر إلى أي مكان، فأخذها معه في السفر وهلكت هذه الوديعة، فإنه ضامن لها. قد يقول الإنسان: هل هنالك فرق بين أن يكون الطريق آمنا وبين أن يكون الطريق غير آمن؟ كلاهما شيء واحد، سواء كان آمنا أو كان غير آمن. التقصير الآن ليس في أمان الطريق، وإنما التقصير النقل من الحضر إلى السفر. أما لو رآك إنسان وأنت في عمرتك مثلا، أو في حجتك أو في سفرك، فأودعك هذه الوديعة وأنت في حال السفر، هذه المسألة تختلف عن الحال السابقة. الإنسان لا يدوم سفره، أودعك هذه على أن يأخذها في الحضر. عند ذلك المالك عندما أعطاك إياها يعلم أنك على سفر، فعندما أعطاك إياها وتلفت بسبب ذلك السفر فهو راض بهذا الواقع، بواقع الوديعة في السفر، لأن الإنسان حتى لو دام سفره جدنا فإنه غير مقصر، لأن الدفع عندما حدث بهذه الوديعة أين حدث؟ في السفر، ولم يحدث في الحضر. فهل هنالك من استثناءات من أجل السفر؟ نعم. قال: ولو سافر بها بشكل عام ضمن، إلا هذا أداة الاستثناء هنا، إذا وقع حريق في بلدة من البلاد، قالوا جرى فيها حريق كبير. هذا الحريق في بعض البلاد، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والأمان، أحيانا ينفجر بركان، هذا البركان يؤدي إلى تهجير أهل القرية أو المدينة بأسرها من ذلك المكان، أو يقع هنالك حرب، فالناس يهاجرون من المكان الذي يعني يقيمون فيه، أو حدثت غارة من عدو، هذا نوع من أنواع الحرب، غارة وبعد ذلك لم يستطع أن يدفعها إلى صاحبها، لكنه اضطر أن ينتقل. وهذا كما حدث لإخواننا في عام 67 عندما كان عند بعض الناس أمانات، وبعد ذلك أعلن في مثلا وسائل الإعلام أن يرتحل الناس، فارتحل، وكل واحد ربما يسأل النجاة لنفسه في هذه الحالة. لو نقل الوديعة هل يضمن؟ بالعكس، هنا نقل الوديعة أمان. لو قال له والله تركتها في ذلك المكان فهذه المضيعة له، أما إذا نقلها فمعنى ذلك حافظ عليه. هذه كلها قال ولو سافر بها ضمن إلا إذا وقع حريق أو غارة وعجز عمن يدفعها إليه كما سبق. طبعا يعني في حال هذه الأمور، لو وجد صاحبها فدفعها إليه فهو أولى بها، لو وجد حاكما فدفعها إليه فهو أولى بها، لو وجد وكيل صاحبها عند ذلك صحيح، لو وجد يعني أميما يستطيع أن يبقى في مكان ما فأعطاه إياها هذا أيضا يكون قد انتقلت. أما إذا لم يسافر ووقع وبقي في زمن النهب والغرق والإغارة إلى غير ذلك ثم قال تلفت الوديعة أنا لا أتحرك من مكاني، في هذه الحالة هو ضامن؟ نعم ضامن. وعجز عمن يدفعها إليه كما سبق. قال والحريق والغارة في البقعة. الفقهاء دائما لهم جزاهم الله خيرا قيود. نعم، يعني هذا الحريق ليس حريقا في مكان في مكان، والله وقع حريق في البلدة الفلان، من علاقة فيه؟ الحريق الذي حدث في نفس البقعة، الندوة الإغارة التي حدثت في نفس البقعة التي فيها الوديعة. والحريق والغارة في البقعة وإشراف الحرز على الخراب أعذار كالسفن. قلنا كل شيء يوضع بحرزه، الثياب في الخزانة، الماء في الصندوق، الطعام في الثلاجة إلى غير ذلك، كل شيء بحسبه. إذا أشرف ذلك الحرز على الخراب، يعني واحد واضع عندك شوية لحم بتعرف أن البراد تبعك مثلا تعطل، إبقاء بالبراد وفساد اللحم الآن ضامن أم لا ضامن؟ لماذا؟ لأن هذا المكان الذي فيه الحرز أنت تعلم أنه أشرف على الفساد أو فسد، عند ذلك عليك أن تنقلها من مكان إلى مكان آخر. وإشراف الحرز على الخراب أعذار كالسفر في مسألة نقلها إلى إعادتها إلى صاحبها إلى وكيله إلى الحاكم إلى أمين، كل ذلك على الترتيب الذي ذكرناه. بعد ذلك قال لو علم من نفسه المرض وبعد ذلك لم يوصي بها هل يكون ضامنا لها؟ نعم، فإذا أثبت ذلك المودع أنه أودع عنده وديعة ولم توجد تلك الوديعة بعينها فإنه تضمن من تركته أيضا. وإذا مرض مرضا مخوفا فليردها إلى المالك أو إلى وكيله أو إلا فالحاكم أو إلى أمين أو يوصي بها، فإن لم يفعل يعني في هذه الأمور كلها فإنه يضمن. انظر إلى هذه المسألة، مسألة الأمانات ومسألة الودائع مسألة هامة جدا، كانت أحد العناصر التي كانت في غزوة فتح مكة ونزل فيها قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإن إعادة المفتاح إلى عثمان بن طلحة رضي الله عنه، وهذا الإنسان الذي أسلم بعد ذلك عند لم يكن على حالة الإسلام عندما رد إليه مفتاح الكعبة وقال عليه الصلاة والسلام خذوها خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم إلى يوم القيامة. في هذا الأمر إن النبي عليه الصلاة والسلام أرسى قاعدة هامة من قواعد الإيداع، فينبغي علينا أن إذا لم تستطع أن تودع شيئا وأن تكون حافظا له، فمن الابتداء عليك أن تعتذر عن هذا الأمر. فإن لم يفعل ضمن، يعني إن لم يسافر بها في وقت الخراب، في وقت الغارة، في وقت الزلزال، في وقت مثلا لم يوصي فيها في وقت المرض، لم نقلها إلى حرز دونها، في كل هذه الأمور معنى ذلك ضيع الحرز على هذه الوديعة، لذلك يضمن. كذلك لو أوصى بها إلى إنسان دونه، إلى فاسق، إلى إنسان غير عدل أيا كان يتصف بصفة الفسق، كذلك يضمن. بعد ذلك قال: إلا إذا لم يتمكن بأن مات فجأة، أو مثلا كمن قتل غيلة بحادث من الحوادث اليوم، حادث سيارة، سقوط، كهرباء لا سمح الله، يعني من هذه الأشياء التي تقع على كثير من الناس. إلا إذا لم يتمكن بأن مات فجأة، عند ذلك فهل يعتبر أنت لم توصي بها، هو وضعها في حرزها ولم يكن هنالك داعي من دواعي الإيصاء، لأن الإنسان عندما يعني يعمل الأعمال الطبيعية هذه الأشياء التي تأتي فجأة إلى الأمر لا يكلف به. ومنها إذا نقلها من محلة أو من محلة إلى دار أو دار إلى أخرى دونها في الحرز، يعني مثلا إنسان يعيش في داخل المدينة انتقل بها إلى مكان في قريته، هذا البيت ربما يتردد إليه لا يسكنه بشكل دائم، هذا البيت لا يغادره أحد، هذا البيت يغادره أحيانا في الأيام بعض الأيام، أيهما حرزه؟ البيت الذي لا يغادر حرز أكثر من البيت الذي يترك. فدائما ننظر أي شيء من الممكن أن يتعرض اللصوص له، البيت المسكون أم البيت غير المسكون، هذا بيت وهذا بيت، لكن من حيث صفة السكن هذا البيت مسكون لا يتعرض له اللصوص، وهذا البيت غير مسكون في بعض الأحيان في بعض الأيام يتعرض له اللصوص. إذا نقلها من هذا البيت، هذا بيته وهذا بيته، هذا حرز وهذا حرز، لكن ماذا تقول؟ هذا الحرز أدنى من هذا الحرز، لذلك يضمن وإلا فلا. كذلك قال: ومنها ألا يدفع متلفاتها، يعني من جملة أنه لا يدفع متلفاتها، قلنا هنالك بعض الأشياء ستأتي إلينا، أودعه سجادة مثلا، هذه السجادة ماذا تحتاج؟ صوفية، تحتاج لو لفها هكذا بدون شيء ووضعها فإنها بعد أشهر حطت إسنايله سكر، عند ذلك بعد أشهر يراها فاسدة كلها صارت مثل التراب، ماذا حدث فيها؟ الناس تعلم أن هذه السجادة تحتاج إلى نشر في الشمس، إلى عدم وجود رطوبة فيها، إلى تغيير الهواء عليها، إلى وضع مادة النفترين مثلا فيها، إلى الجلوس عليها ولو فترة، كذلك ألبسة الصوف تحتاج إلى شيء من هذا. أما إذا تركها وضغطها في مكان ما ثم بعد ذلك لم يحركها فهذا يؤدي إلى إتلافها. هذه الأشياء أيضا من جملة متلفاتها أنه يفتحها أمام إنسان قد تؤدي نفسه إلى مثلا إلى البحث عنها. من جملة متلفاتها لو كانت مثل والله بلورات الغاز مثلا في كرتون أرضي اتكي عليها، طيب أنت اتكيت عليها في هذه لا تحتمل أي اتكاء عليها، تتكسر كلها مع بعضها البعض ويؤدي ذلك إلى تلفها. من جملة ذلك أن تضعها في مكان يتناسب إليه. من جملة ذلك أن لا تتكلم أمام بعض من تسول له نفسه، لماذا تتكلم فلان أو ذا عندي وديعة والله فلان حطت عندي 5 ملايين ليرة بالبيت، يعني كأنك عم بتقول للناس للصوص تعالوا إلى البيت إلى عندي ابحثوا عنها فإنها موجودة في البيت. كل ذلك هذا مما يتعلق بمتلفاتها. لذلك كل ما يستطيع الإنسان أن يحفظ الوديعة وأن يسكت لسانه وأن لا يحرك يده في الأشياء التي تؤدي إلى نقص في الحرز عند ذلك يضمن. الشيخ سيعطينا بعض الأمثلة على ذلك. قال فلو أودعه دابة، أنا خذ الحصان أنا سأسافر، اجعل هذا الفرس عندك، أدخله إلى الإسطبل وأغلق عليه، فماذا يحتاج هذا؟ هذا يحتاج إلى شراب في كل يوم، يحتاج إلى شعير من أجل أن يأكل. طبعا هذا الشراب وهذا الشعير وهذه الكلفة على صاحبه، ما في خلاف في هذا الأمر. أما أن تدخله المستودع وبعد ذلك تقفل عليه، هذا يؤدي إلى وفاته، صحيح؟ وإذا أدى إلى وفاته فهل تضمن؟ أي دابة كان فهو يضمن بذلك. أيضا ربما يصيبه شيء من الجرب يحتاج إلى علاج، ترك له ذلك العلاج وتكافأ، كذلك يضمن. فلو أودعه دابة فترك علفها، طبعا وترك علفها نصف ساعة ولا ساعة ولا ساعتين ولا كمالة النهار، يعني لو يوم عادة لا تتلف في يوم، أما إذا تركها مدة يموت فيها أمثالها عند ذلك. قال والله هو قال لي حط الفرس عندك لكن لم يقل لي أطعمها، طب هذا شيء طبيعي، لم يقل لي الفرس تحتاج إلى طعام تحتاج إلى شراب، قال أنا لا أريد أن أركبها، لا اركبها وبعد ذلك أخرجها في كل يوم من أجل، ولو ركبتها ليس من باب استخدام الوديعة وإنما من باب الحفظ للوديعة، وهذه الدابة تحتاج إلى إخراج مسير قليلا في اليوم بعد ذلك تعيدها، كل شيء بحسبه. فإن هاه عنه فلا على الصحيح، يعني قال له يعني اجعل هذا الأمر ولكن لا تطعم ولا تشربها، لكنه بعد ذلك قال ماتت، كأنه هذا أذن في إتلافه، لكن هذا كما يعني يفعل شيئا نهى الشرع عنه، يعني أوجب الشرع عليه أن يطعمها. لذلك لو قال إنسان أنا حر لا أريد أن أطعم هذه الفرس ولا أسقيها، ماذا يفعل الحاكم فيه؟ يقول أنت مخير، ننظر إلى الشيء هل هو مطعوم مأكول أم غير مأكول. مأكول مثلا لنفترض مثل حتى الفرس مأكولة، نعم إما أن يأكلها يخيره الحاكم، إما أن يأكلها يذبحها ويأكلها، وإما أن يؤجرها من أجل أن يأخذ من قيمتها فيطعمها، وإلا أن يبيعها الحاكم عليه ولا يسمح له أن يتركها من أجل أن تموت، ليس له الحق ولو كانت ملكا له أن يقتلها. لماذا؟ هذا إسراف المال، هذا مجنون. إنسان عنده فرس يتركها فقط بدون طعام ولا شراب حتى تموت، هذا واحد من المجانين، لذلك يحجر عليه الحاكم. وإذا كانت هذه الدابة مما لا تؤكل كالحمار مثلا أو أتان حمار، يعني في هذه الحالة يخير بين أمرين، بين بيعها وبين تأجيرها وإطعامها، طبعا لأنه الأمر الثالث الطعام محظور عليه فلا يحق له. لكن لو نهاه فقال اترك ذلك لا تطعمها، وربما لسبب من الأسباب حسب ذلك الإنسان أنه لا يطعمها لعلها مريضة أوصى بها بعض الناس فتركها، عند ذلك مات، عند ذلك لا يضمن. أما إذا فهمنا أن ترك الطعام فقط من أجل أن تموت هذا لا حكم له ولا سبب، لأنه يخالف شيئا أوجبه الشرع. وإن أعطاه المالك علفا علفها منه، هذه مسألة أخرى، كيف يطعم الأشياء المصاريف التي تكون على الوديعة؟ هي على المودع وليس نعم فعلى المودع. وإن أعطاه المالك علفا علفها منه، وإلا فيراجعه أو وكيله، يعني إما أن تعطيني طعاما لأجعلها بذلك الفرس أو يعني تعطيني ثمن ذلك الطعام أو أدفع إليه وبعد ذلك أشهد على ذلك وأحاسبه، وإلا فيراجعه إن وجد أو وكيله كذلك إن وجد، فإن فقدا فالحاكم. فالحاكم هنا يأذن له بأن يصرف عليها ويشهد، عند ذلك يرجع على من؟ على صاحبها بما دفع. ولو بعثها مع من يسقيها لم يضمن في الأصح. في هذه الحالة يعني بعثت دابة مع أمي، طيب هذا الإنسان له سيد في قومه، من الذي يقوم بسقاية الدابة؟ العمال الفلاحين الذين عنده هم الذين يقومون بسقاية هذه الدابة. فلو تلفت لكن بدون أي يعني إشياء، نقول والله أخرجها من حرزها، عادة نحن نخرج الدابة من أجل يعني لو كانت بقرة نبقيها في الإصطبل في البايكة، ولا بعد ذلك نخرجها من أجل أن تأكل في البستان، نضع لها وتدا وبعد ذلك تأكل من البرسيم من الأشياء التي يعني يكون حولها. هذا الخروج وهذا الإدخال هذا طبيعي لكل أنواع الدواب، لا نقول والله أخرجها من الإصطبل لأن الإصطبل الذي كانت فيه حرز وبعد ذلك أخرجها إلى غير حرز، لا، هذا بشكل طبيعي يخرجها من مكان إلى آخر. واحد حاطط سيارة في مكان تحت البناء عرصيف بالكراج إلى غير ذلك، قال له والله سرقت، أنه أنت أخذها من غير حرز، هذه السيارة لا تحمل إلى البيت ولو كان قيمتها 10 ملايين، ماذا يفعل؟ يتركها في الطريق أم لا؟ عادة هذا حرزها. ولو بعثها مع من يسقيها لم يضمن في الأصح. الآن يعطينا أيضا أمثلة. وعلى المودع تعريض ثياب الصوف للريح كما قلنا في السجادة، كذلك في كنزات، أعطاه كنزات، هذه الكنزات حتى لو لبست مرة واحدة عند ذلك رائحة عرق الإنسان في هذا الصوف تؤدي إلى عدم إدخال دود العتق الذي يدخل فيه، فهذا مما يؤدي أيضا إلى الحفظ. قال وعلى المودع تعريض ثياب الصوف للريح كي لا يفسدها الدود. يعني اليوم إذا كان هنالك بعض البخاخات نستطيع أن نقول لعمال الألبسة الجاهزة، طبعا لا يمكن والله نقول لواحد لبسها صارت مستعملة، ماذا يفعل؟ يعني أحيانا ترى أنه وجدت العلبة ووجد كل شيء لكن هنالك كيس صغير قد يتساهل الناس فيه، بعض المواد مثل النفترين يعني توضع في أكياس صغيرة توضع ضمن هذه الأشياء، فإذا لم توضع حتى في الخيوط التي تصدر من مكان إلى آخر ترى أكياس موضوعة ضمن هذه الكونات الموجودة من الخيوط حتى لا يتعرض لها لأن الدود ينشأ منها من ذاتها، فإذا لم يوضع هل يعتبر ضامنا أم لا؟ يعتبر ضامنا لأنه في هذه الحالة إذن كل شيء بحسبه. يعني هذا الأصل العرف، من الذي يضع؟ أنا لو أودع عندي صندوق من البضاعة هذه هل أكلف أنا بفتحه والله كنزة كنزة وبعد ذلك أعرضها؟ اليوم العرف ماذا يقتضي؟ هو قبل أن يرسلها إلي من المعمل الذي صنعت فيه ينبغي أن توضع هذه الحافظات له، حافظات للرطوبة في بعض الأشياء، حافظات للعد في بعض الأشياء، إذن لا بد من وجود هذه الأشياء. قال وكذا لبسها عند حاجتها. هلا جلد صوف لفه وجعله بعد أيام إذا كانت في درجة حرارة عالية ترى أن الدود أخذ يلعب به وأخذ يتلف كأنه وصل إلى درجة الاهتراء. ما هو السبب في ذلك؟ لم نخرجه إلى الشمس، لم نعرضه للهواء، لذلك يعتبر الإنسان ضامنا. لو أودع عنده بعض الأشياء من المحاصيل الزراعية كالأرز والحمص والفول هل يكلف والله يبعث فولات والله على التبخير ويبعث الرزاق يحط له الملح أو يحط له مثلا شيء من هذا؟ لا، هو في الأصل يقول له إن هذا الشيء أودعته عندي أياما وهذا يحتاج إلى حفظ، إما أن تأخذه وإما أن تأتي، فيحتاج إلى كلفة ويحتاج إلى حفظ، لذلك يطلب منه أن يأخذه من أجل أن يحفظه أو أن يقوم به على حسابه إن لم يكن موجودا، ويشهد على تلك الكلفة للحاكم ومن أجل أن يرجع عليه بهذه الكلفة، لأنها قد تكون كلفة كبيرة لو أودع عنده سيارة مثلا من الأرز أو سيارة، هذه تحتاج أحيانا إلى بعض الأشياء من التدخير، توضع أحجار تشعل في نفس المستودعات لها كلفة لا بأس بها وتدخل إلى داخل، هذا تعقيم معين. يعني هذه المسألة نتعرض فيها أحيانا، بعض الناس يقول لماذا تتكلم في هذه الكلمة؟ نحن على مستوى معهد لبعض الطلاب يضم أحيانا 500 طالب، يوجد في هذا المطعم في هذه المدرسة مطعم للطلاب يأكلوا، يوجد بعض التبرعات من إخواننا المحسنين وضعوا أرز ووضعوا مثلا برغل ووضعوا كذا، فهذا إذا لم نقم نحن بتعقيمها وجدنا في بعض الأماكن، قال ما رأيه هذا تقصير، حكمنا على من استلم هذه المسألة بالتقصير، وجدوا أشياء يعني لا تصلح حتى علفا للدواب. لماذا؟ التقصير في الحفظ أولا أدى ذلك لحفظ صداقات المسلمين، هذا المال للطلاب مال عام وأنت وكلت عليه وتحتاج هذا إلى مصروف بسيط أحيانا، وذلك اليوم في شركات تقوم، يعني ما في مانع أن نتكلم بالوقائع، شركات تقوم، هذه الشركات التي تقوم بحفظ هذه الأشياء ربما ببخها مرة في السنة، ربما بإغلاقها، ربما برشها، كل شيء بحسب. أحيانا قرار يصدر من إنسان جاهل، مرة صدر قرار من بعض الناس في مديرية الأوقاف طلبنا نجمع السجاد الثمين في المساجد، لفوه بعد ذلك وضعوه في مستودع ثم بعد ذلك تلف، على حساب من هذا؟ هذا تعدى على المال العام وعلى مال الوقف، من أصدر هذا ولم يقم بحفظه عند الله مؤاخذ عن كل قطعة فعلها وأتلفها. عندما كانت مفروضة في المسجد هو ماذا قال؟ يريد أن يحفظها من السرقة، لا اتركها هذا مكانها الطبيعي، ما عندما حفظها ووضعها في المستودع أدى ذلك إلى تلفها. يوجد هذا بعض قيمين مساجد يجعل بعض السجاد ملفوف في مكان ما، تصرف به يا أخي بطريقة أنت لا تسأل عنها قانونيا ولا إداريا، بأن تقول يوجد عندي وابحث عن مسجد آخر نسق مع المسؤولين، بعد ذلك لا تتهم بسرقة ولا تبقي ذلك للتلف عند الله سبحانه وتعالى يحاسبك عليها، بعد ذلك تنقلها إلى مكان آخر. إخواني لا تقرأوا الفقه فقط مجرد عبارة عن يعني عبارات نحلها، أكثر ما يعتني طلاب العلم بحل العبارة، أخي حل الواقع الذي نحن فيه، ماذا يحدث عندنا؟ نتكلم عن ودائع ربما عن شيء بسيط عن كنز وننسى ربما أشياء كثيرة، عندما أكون مسؤولا فأوقع على قرار، وعندما أكون أيضا خازنا فبعد ذلك أخي سألنا محضر إتلاف، لا هذا في محضر مو إتلاف، في محضر محاسبة على الذي أصدر هذا، هل يضمن أو لا يضمن؟ في فرق كبير ما بين المسألتين تماما. وعلى المودع تعريض ثياب الصوف للريح كي لا يفسدها الدود وكذا لبسها عند حاجتها، ومنها أن يعدل عن الحفظ المأمور وتلفت بسبب العدول فيضمن. طبعا الشيخ سيأخذ أمثلة جيدة، هذه الأمثلة طويلة، أكتفي اليوم بهذا القدر وبعد ذلك نتابع إن شاء الله. الحمد لله رب